بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد يأخذ طابع اللقاء الثاني في التعليق على ميمية شوقي رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد علقنا على بعض أبيات منها في اللقاء السابق، وقلنا إن ميمية شوقي من أفضل ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتعينا أن يكون الحديث عنها في حلقتين، وقد مضت الحلقة الأولى، ونسأل الله التوفيق في هذه الحلقة. نذكر ببعض أبياتها. قال شوقي رحمه الله: هريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة ذرية اللجم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، فعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، فاترك رعمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. هذه بعض أبيات كنا قد تحدثنا عنها في لقاء سابق، وذكرنا هذه الأبيات قبلها. نعود فنقول سنعلق في هذا اللقاء المبارك على بيتين من أبيات شوقي. فالأول هو قوله: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم كما هو معلوم، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس فيه ثلاثة طوائف: النصارى زعمت كفرا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، واليهود زعموا أنهم قتلوه، والمسلمون، وهذا هو القول الحق بما علمهم الله، يقولون إنه عبد الله ورسوله أؤتمر على قتله لكن الله رفعه. قال الله جل وعلا: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع في السماء الثانية، ولهذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في السماء الثانية. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيعود، سينزل واضعا يده على أجنحة ملك كأنه يقطر منه ماء وهو لم يتوضأ بعد، يعني من يراه يظن أن وجه عيسى يقطر ماء وهو ليس بالحقيقة يقطر ماء. يقول صلى الله عليه وسلم: كأنه خارج من ديماس. الآن هنا لابد أن نبين لغويا حتى لا يفقه الناس خطأ. الديماس في اللغة الحمام، لكن قد يأتي إنسان فيظن أن معنى الحديث أن عيسى كأنه لتوه خارج من قضاء حاجته، وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمام في عصرنا هذا أصبح يطلق على مكان قضاء الحاجة، أما في ما سلف في اللغة لا يطلق على مكان قضاء الحاجة، يطلق على المكان الذي يغتسل فيه الناس، أما الذي يقضى فيه الحاجة يسمى كنيف. فعيسى عليه الصلاة والسلام كأنه لتوه مغتسل، من يراه يظنه أن بقايا الماء كأنه لتوه مغتسل، وهذه أنوار نبوية يضعها الله جل وعلا على من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. فعيسى عليه الصلاة والسلام أولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. عيسى آتاه الله جل وعلا معجزات قبل أن يرفعه إليه، منها أنه يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان يأخذ كهيئة الطين فيجعلها كهيئة الطير، يأخذ من الطين فيجعله كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لكن يأبى الله إلا أن يفرق بينه وبين خلقه، فهذا الطائر الذي ينفخ فيه عيسى فيكون طيرا بإذن الله ويطير، لا يلبث إذا غاب أن يسقط ميتا، حتى يعلم الناس أن هذه معجزة وليس عيسى بخالق. الله يقول هل من خالق غير الله، لا أحد يخلق إلا الله، لكن هذه معجزة لا تسمى خلقا بالمعنى الحقيقي للكلمة، آتاها الله جل وعلا لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فكانت معجزة عيسى إحياء الموتى، فانظر كيف تعامل شوقي مع هذا المعنى، وهذا من الدلائل على أن شوقي أعطي باعا عظيما في الفهم. قال أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أي سلمنا، ثم قال وأنت أي يا محمد أحييت أجيالا من الرمم، أي أن الله جل وعلا من على أمة الإسلام، من على أتباعك بأن أحياهم من الموت الحقيقية وهي موتة الجهل، ما كانوا عليه من شرك وظلم وسيء أخلاق، كيف أن الله جل وعلا أحياهم بهذا الدين العظيم الذي بعث به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن همه إلا أن يقيم أهله العبادة، لما وضع هاجر وابنها عند البيت، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم تمنى على الله أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، ثم قال في الحديث نفسه وبشارة أخي عيسى، فعيسى كان يخبر أتباعه ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلهذا حاول شوقي في هذا المعنى الكبير أن يقارن مقارنة ذات أدب، لأن البعض من الشعراء أو المادحين قد يتطرق لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخطئ عندما يعقد مقارنة يحاول من غير فهم وإدراك أو بعاطفة تزيد عن الحد أن يقلل من شأن الأنبياء غيره، وهذا مسلك غير حميد. فحق لنا أن نمدح نبينا صلى الله عليه وسلم بما هو وفق ضوابط الشرع، لكن لا يحق لنا أن نسيء الأدب مع أنبياء الله ورسله، ولا داعي لأضرب أمثلة في من أخطأ في هذا الباب، لكن عفى الله عما سلف، المهم أن الإنسان يتأدب مع أنبياء الله ورسله. صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ويتأدب مع أخيه يوسف فيقول رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ويقول متأدبا مع أخيه لوط رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى. وهذا الحديث اختلف الناس في معناه، لكن الصواب عندي والعلم عند الله أنه لا يأتي أحد يقرأ أن الله جل وعلا أخبر بما أخبر عنه من نبأ يونس بن متى، يوم أن قال الله جل وعلا عنه ولا تكن كصاحب الحوت، فربما وقع من بعض الصالحين ظنا منهم أنهم أفضل من يونس، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وحرره. أما ما يتعلق ببيت شوقي واترك رعمسيس فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه تفصيلا بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. ذلك أن أشراط الساعة الصغرى قد تكثر في بلد دون بلد، إن من علامات الساعة الصغرى كثرة الأسواق، فإنها إذا وقعت فإن العالم كله يشعر بوقوعها. أنت عندك خريطة أو تقعد تنزل علامات الساعة عليها؟ قال أن يضرب عنقه بالسيف ضربة فإن أثرت فيه معناها أنك كذاب. أشراط الساعة يأتيكم في الأوقات التالية. انتهينا إلى أن شوقي رحمة الله تعالى عليه قال: واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. هذا البيت ليس فردا في القصيدة، وإنما مهد له شوقي وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور منذ أن بعث صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن نبينا نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال شوقي: ونودي إقرأ ونودي يقرأ، تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. ثم أخذ يطنب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وما أفاءه الله عليه من هذا الدين العظيم، وكيف أن أتباعه نشروا الدين في أصقاع الأرض. ثم قال معقبا هذا البيت الذي نحن بين يديه، قال: واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. ندرك جميعا أن مما يفتخر به أو تفتخر به الحضارة المصرية أهرام الجيزة، ولئن كانت هذه تدل على ما كان عند الفراعنة القدماء من تشييد في البناء، فإن شوقي أراد أن يقول إن الحق والفخر لا يكون في البناء الحجري بقدر ما يكون في البناء الإنساني. أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. فافتخار الحضارة المصرية بأهرام الجيزة يقول شوقي فيه أن الأولى والأحرى بالناس أن يفتخروا بما قدمه الدين من مظاهر عظيمة ومناقب جليلة على لسان سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. واترك رعمسيس، أي كل حضارة سبقت اتركها خلف ظهرك. ثم بيّن إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. نحن نعلم أن العالم المعاصر يفتخر كثيرا بالثورة الفرنسية المعاصرة، ويجعلون من تقويض سجن الباستيل أمرا يتغنون به ليل نهار. وهذا نبه له شوقي رحمه الله في قصيدة أخرى: وما الباستيل إلا بنت أمس وكم جلد الطغاة به قطينة. أو كما قال، الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام العدل في النفس البشرية أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما أصلح الله برسوله الفرد كان حريا بعد ذلك أن يكون المجتمع وأن تكون الأمة بعد ذلك قائمة على العدل. وما تتغنى به الحضارة الإنسانية اليوم وحق لها من ظهور منظمات ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، ولا حرج في ذلك ولا ضير، إلا ويقول قائلهم: زمان الفرد يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين. إلا أننا ينبغي أن نعلم أن هذا الأمر لم يقم به أحد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تتغنى به الحضارة المعاصرة، وإذا كان شعار فرنسا اليوم يحمل شعارات ثلاث منها المساواة والحرية والإخاء، فإن المساواة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه قريش بقدها وقديدها تقدم أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية، قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يوجد في النساء أشرف من فاطمة، فهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله عنها. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنها قربها مني وكونها بضعة مني لا يعفيها ذلك من إقامة الحد عليها لو أنها سرقت. وهذا مبدأ عظيم وموئل كريم جاء به رسول الهدى ونبي الرحمة ورسول الإنسانية جمعاء، وهو الذي تتغنى به الحضارة المعاصرة. لكننا ينبغي أن نكون منصفين، نحكم بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنقول إن الحضارة الإنسانية المعاصرة اليوم بلا شك أنها بعدت كثيراً، وهذا من فضل الله عليها، عن كثير من التجبر والظلم الذي كان سائدا في عصور سابقة وأيام غابرة. لكن الحضارة الغربية كفرت بالطاغوت إلى حد كبير، لم تعظم الفرد لكنها لم تؤمن بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بدين نؤمن من خلاله بالرب تبارك وتعالى وبالله ربا، ونعبده جل وعلا وحده لا شريك له، ونخلص له العمل، وننبذ كل طاغوت متجبر وراء ظهرنا. فنعود فنقول شوقي هنا يتغنى بالحضارة الإسلامية: إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في فاطمة ابنته